ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ايه الحلاوه دي يا مولانا؟ الله يزيدك قبول وما يبارك في بيتك يا ربنا يكرمك. مش عايز ثروات معاهم كل الذين قالوا ربنا لا يكلم عن شيء. مش عايز ثروات تجلس ربنا الذي ما حضرش حاجة خالص كده يا عم. حياة المصحف بتاع ربنا الذين آمنوا ثم حياة النبي ما دمت فيه. ما أعلم. الله يبارك فيك. الله الله الرد ده سمع سبحان الله إِنَّ الَّذِينَ يَحْسَنَ الله الله الله الله الله القادر العظيم سبحانك يا رب. الشيخ. لا الله يا قبلت الشيخ. الله يخويك. الله يكرمك يا عم الحاج سعيد، ربنا يبارك فيك. الله الله كده يا عم. الله يكرمك يا عم. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. يا مخبرة لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. يا خيين يا من حج سعيد، ده حاجة حلوة قوي. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. يا خيي الله أكبر والعزة لله. الله قرآن كما قلت يا مولاي. يا خيي الله الله الله الله. لا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله. الله الله الله الله. عندما اضطربت تحلو لسامعها يا مولانا. يا سبحان الذي اعطاك يا فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. على حضرة النبي كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده كده يا خيم يا شيخ. يا شيخ سبحان الذي أعطاك علما. الله أكبر يا مولانا. لا تقول يا سبحانه وتعالى جل جلاله. نعم. وفضلوا لله نعبد من غيره سبحانه وتعالى. سبحان القادر العظيم جل شأنك يا رب يا عيب. يا مقدرة سبحانك يا رب سبحانك يا رب يا سبحانه وتعالى. حلوة الجوز كلها مواعز Yeah. يا سمع كده الفن يا مولانا. الله الله الله الله الله الله الله الله الله على بركة الله يا سلام ايوه حيقول ان الذين تعال الكتاب كله يا صلاة النبي Oh, ثالث ابو عمرو في ثاني انا اول عم الحاج او النبي عم الحاج انا اول عم ابو عمرو في ثاني عم الحاج كمان مرة ولا اثنين هعمل ايه يا كابتن الشيخ امسك لي ربع ساعة دلوقتي سيبنا الحديث مش احنا توكل على الله توكل على الله ده كرسي ادراك سبحان الذي أعطاك ورباك على مواعيد يعني سبحانك يا رب Yeah. خليه فصل من شخص وكده ويحط استبعاني Ah! ربنا يخليك. ربنا Allah Thank you.